طلاب النشاط وكذا، وهي تشعر أن هناك قسم مقدم، هذه يسموها موطئة للقسم، عرفنا هذا؟ لينتهين أي ليكفن، الانتهاء ترك الشيء والكف عنه والإمساك، يمسكون عن ماذا؟ عن وزعهم الجمعات. الأصل وزع يدع، وزع هذا الأمر بمعنى وذر، يعني ذر هذا الشيء اتركه. وودع أهل اللغة يقولون أن الفعل الماضي والمصدر مهمل لا يستعمل، وهذا غير صحيح، فقد استعمله صلى الله عليه وسلم، استعمل المصدر في هذا، فقال وزعهم الجماعات يعني تركهم الجماعات، فقال ليكفن أناس عن تركهم الجماعات، عن تركهم الجمعات، أو أي إن لم يفعلوا ذلك، أو هنا للتقسيم لا للتخيير، أو ليختمن الله على قلوبهم، وبينا معنى الختم والقطع والعياذ بالله، إن الله عز وجل يجازي السيئة بالسيئة، ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، والعياذ بالله، إذا رأيت الإنسان غافل عن فعل الخير أعلم أنه خانه التوفيق. قد يجد الإنسان أحيانا وبعد يمر عليه هذه فترات فيها مطالة وكسل وخمول، وفترات فيها نشاط، فترات الكسل والخمول إن لم يكن عن مرض فأعلم أنما الشيطان أن الشيطان استطاع أن ينال حظا ونصيبا من هذا الإنسان. وإذا يكفر الإنسان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، اللهم أعني على الطاعات وفقه الهدى، كسل الهدى والمعرفة، طلب الهدى من الله عز وجل خير ما سأل العبد ربه. ولذا شرع في صلاة أن تسأل الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم، تقولها أنت في جارة 20 مرة لعظم هذا السؤال. والإنسان إذا مرت عليه فترات كسل ما يحب يصلي الصلاة جماعة، أو يرى أن صدقة كذا، أو يرى أن البر في هذا، أو لا يحب يزور فلان، أو يغسل عن زيارة هذا المريض، أو ليس له نشاط في تتبع هذه الجنازة، وإن لم يكن عن شاغل فاعلم أن الشيطان استطاع أن ينال حظا من هذا الإنسان، فإنسان يلجأ إلى الله عز وجل أن يدفع عنه العجز والكسل، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، اللهم يعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، يسأله الثبات واليقين، يسأله النشاط، يسأله الهمة، يسأله الهدى. فالغفلة أسبابها معاصي، تكون علاماتها هذا النوع من الكسل وعدم الانتعاش للخير، وإذا رأى شيئا فتهاون عنه أو لا يحب يستمع إلى الخير، فهذا نتيجة غالبا يكون سببا عن معصية، سبب ارتكاب مخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وفي رواية أو ليختمن الله على قلوبهم أو ليكتبن من الغافلين. نعم فيما مضى قبل أشهر قرأناه ونعيد اليوم بيانا لمن فاته هذا المعنى. عقبة بن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللين. الفاء في طرق المعاني، ليس فعل من طرق السببية، في حرف طرق المعاني. معنى حروف المعاني قابلها حروف الجر. حروف الجر حروف التهجي ألف باء تاء جيم. حروف المعاني هي حرف الضرب في حرف التشديد الكاف، حرف الباء ظلم من الذين هادوا حرمنا بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. ويأتي اللام حروف ما في حروف لها معنى. هذا الحرف لا دخل في كلمة أوجد للكلمة معنى وله معنى كما حروف المعاني. ما من حروف المعاني في حرف من حروف المعاني كده ضرب بطيء. وقد تأتي للسبب ونادر قل من يعرفه من طلبة العلم. سبب ونام التعليل وحرف كي وحرف وقولك من أجل لكي لا يكون ذولة بين الأغنياء منهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم الباهن حرف حروف السببية لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل. اللام من اللام التعليل ألف كما حرم التعليل حرم السببية الباء واللام حرم كي ومن أجل. وقد تأتي الفاء الظرفية للتعليل كما قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة للنار في هرة. في حرف ظرف لكنه جاء في السبب يعني بسبب هرة. أصدي أن أتحرر وضعت هذا في الإناء وسكبت الماء في الكوز ودخل فلان في النهر ربما ظرفها وعام لأصلبنكم في جذوع النخل. كأن الجذوع شبهها بظرف ومكن السحرة داخل الجذع. وتأتي في معنى السبب أي لسبب كذا. منها هذا الحديث الذي نحن بصدده يقول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللين. إيش معنى في الكتاب؟ بارك الله. وقلنا الكلام هذا حتى نزيل الإشكال في المعنى. هلاك أمتي في الكتاب واللين. الكتاب إذا أطلق الشرع يعنون به كتاب الله عز وجل. فما بعد الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم إذا قالوا الكتاب عند اللغويين يعنون به كتاب سيبوي. واضح؟ إذا عند المالكيين يعنون به المدونة. وإذا قيل الكتاب عند أهل الاصطلاح طلبة العلم الكتاب والسنة وجاء قرينة دل على أنه القرآن. هذا الاصطلاحات متأخرة. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم الكتاب يعنون به الكتاب الكريم المطهر وهو القرآن. كيف يكون الهلاك؟ سبب الكتاب والكتاب إنما جاء رحمة وهدى للمؤمنين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هناك طلبة يقرؤون الكتاب ويتأولونه على غير معناه. يتأولونه كما تتأول الخوارج معاني كتاب الله على غير معناه. وكثير ما نسمع هذا من طلبة العلم يرتكبون مخالفات ثم يستدلون عليها بنص من كتاب الله وهذا النص بعيد عن الدلالة فيما يفعلونه لأنهم ما أخذوا العلم من مصدره ولا تمعنوا في المعنى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأمة بسبب الكتاب. كيف يكون بسبب الكتاب؟ أنهم يتأولونه على غير معنى. واللين أي كذلك هلاكهم باللين بسبب اللين. اللين ما هو؟ اللين معناه ترى معروف، لكن لما جاء في هذا النص السياق قد يختفي معناه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللين بأنه الدعف والهناء والراحة وطلب السكون والخمول، وغالبا ما يأتي من وفرة وسائل العيش، تكون السيارة صالحة ويكون الطعام وفير، وقد يتمادى هذا الوفرة من وسائل الخير، لأن الخير يوم استغرب النبي صلى الله عليه وسلم استغرب الصحابة إن أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخشى على أمته كثرة المال، الدنيا حلوة حضرة، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من حلاوتها، فاستفسره الصحابة أو يأتي الخير في الشر، فقال تجد قال نعم، أين تنافس الناس فيها حسد بعضهم بعضا فتهلكهم، فالشر قد يكون مدعاة، فالخير قد يكون شر، قد يكون مدعاة للشر، كما أن المال هو خير إذا أخذه صاحبه وأعطاه في حقه نعم المال الصالح كالرجل الصالح، وقد يكون شرا والعياذ بالله إذا استخدم في بعضه. فاللين كذلك قد يكون وسائل الرفاهة إذا زادت عند بعض الناس تمدهم إلى بطن. فيقول صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عبد المغني اقرأ حديث كبير ألاكم مدين كتاب واللين، فقيل يا رسول الله الكتاب والدين، ولا يتعلمون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزله الله عز وجل، ويحبون اللين ويدعون الجماعات والجمع ويبدون يحبون الجماعات. بين النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه لأنها أهم أعلى شعيرا من شعائر الإسلام هو الصلاة، وأهم فريضة جاء الإسلام بحث المسلمين على الالتزام بها هي الصلوات. فيأتون الغرفة مكيفة والمذياع والتلفزيون أو المناجات التي بينهم في الحديث في شؤون الدنيا، ويسمعون نداء الجماعة قامة الصلاة يقول صلي هنا، استأنس بعضهم لبعض للكلام البعض، كلام المحرم قد يكون حقا، لكن هذا الحق ينقلب باطل إذا قيل في غير وقته، يستمعون الكلام الباطل ويروا أن بقاءهم في خروجهم فيه كلفة، قطر الحديث وتعرض لأذى الحر أو خروج عن هذا النعيم المألوف. فاللين فلذا يحب الإنسان إذا أنعم الله عليه بمال ألا يغرق نفسه في المباحات، فليأخذ منه على قدر، لا نحرم ما أحل الله عز وجل، لكن التمتع إذا زاد عن الشيء قد يغري الإنسان فيكثره. أكثر من فسق وفسد وخرج هم المطرفون، وإلا كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأصل أنها للذين آمنوا في الحياة الدنيا، لكن الاستمتاع بها على وجه زائد قد تخرج الإنسان إلى بطن، سواء في الطعام أو في اللباس أو في النوم أو في وسائل النوم أو في وسائل الراحة، ما زاد على كذا قد تخرج الإنسان إلى بطن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك هذه الأمة قد تكون في سببين: تأويل كتاب الله عز وجل على غير وجهه فيضلون والعياذ بالله. ولذا إذا رأيت أقواما يعملون عمل وشك قلبك من هذا العمل فالجأ إلى أهل العلم فاسألهم. الإنسان قد يكون قلبه دليله لكن لا يعتمد عليه، قد يرزق الإنسان فطرة يمنه الله عز وجل حبا خير وكراهة الشر، قد لا يكون محدثا. محدث الرجل أنبع الله في قلبها ألهما، وكما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ليس وحيا عن كلام، كما وحيا ألهمها أن تأخذ هذا الطريق لقربه من العشب أو الزهر وإلى ما إلى ذلك. وفي هذه الأمة محدثون، وقد يكون الناس أقل من ذلك مرتبة، ويكون عندهم شيء من نور من نور الله عز وجل فيوضع في القلب فيتم الخير وأكره الشر. فالإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، علامات الإثم اللي تعمله قلب الطريق، ما قال هو حرام ولا مو حرام، لكن إذا أقدمت عليه قلبك لا يطمئن إليه. لم ما عندك دليل عليه لأنك لا تعرف، لم تقرأ الكتاب والسنة ولم تستبصر، لكن إذا رأيت القلب في وجل الاضطراب أو أنه يتردد فاذهب إلى أهل العلم أو ابتعد عن هذا الشيء، إن الله عز وجل قد يدعوك كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال في كل قلب امرئ لمة للشيطان ولمة للملك، لمة يعني جانب طرف يقصدها الملك، وجانب طرف ونصيب يقصده الشيطان. نصيب الملك من هذه اللمة التي في قلب المرء تصديق بالحق وإعادة ووعد بالخير، فما أخلفت وما أنفقت في شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. هذا الآية ولا ما تنفقوا من شيء وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، تلك في سورة السبأ وغيرها، ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. إذا كان به عليم تعلم أن الله سيخلفه لك، تعلم أن الله سيجازيك به إما في الدنيا أو في الآخرة، وأن وراءها نعيما لا يعوض، وأنها وقعت في يد كفر الرحمن سينميها لك. لم تقرأ هذه الآية والشيطان فالملك يلهمك أن هذا حق ويلقي في روعك في روعك أنك تصدق هذا الوعد فتصدقه، ويعدك بالخير أن الله عز وجل فاعل لك ذلك، اقسم على النفقة فتصدق. اسمع هذه الآية، يختصر في جيب الدرهمات فتصدق بها. والشيطان ما نصيبه من هذه اللمة؟ تكذيب بالحق وإعادة بالشر، يقول لا هذا الكلام لا ينقدم عليه، أو أنه فقط إن الله قد وعد الناس باب الحياة باب الإغراء، وقد يتمادى في غيره فيغريه ويلقي عليه الحجج حتى يصدقه، فإن لم يصدقه يعده بالشر، يقول لو أنفقت فراك أطفال محتاجين أهلك أفضل ولا تفعل هذا، هذا ليس بمحتاج وما إلى ذلك. فاكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. نقرأه في حديث الساعة القادمة إن شاء الله. شكرا.